بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في

عليك. فأما العزيز الحكيم يا عم الحاج. الله يفتح عليك يا عم الحاج. إنك Thank you.

وما لهم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ